السؤال، الأخت تعلمت الحجامة وتقول أن كثيرا ما يظهر المس فيهن بمجرد التحجيم، فخشيت على نفسها أن ينتقم منها الجن. هل هذا خوف طبيعي؟ وهل ممكن أن تتضرر حقيقة؟ هذا ليس خوفا طبيعيا ولا يشرع مثل هذا، لأن الجن خلق من خلق الله، والله جل وعلا قال إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ثم أن هذه الحجامة في الغالب لا يمكن أن يعرف بها أن هنالك مسا أو نحوه، فأخشى أن يكون هذا من وساوس الشيطان، وإن خشيت على نفسها من ذلك فتركت هذا الأمر فهو من باب التطوع، فتركه لا يضرها بإذن الله، والله أعلم.